أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمن. الله أكبر يا عم الشيخ. الله أكبر يا عم الشيخ. يا مهندس يا أستاذ. عارفين معانا أستاذ يرضيك يا حتة عم الأستاذ. إن ربك واسع إن ربك واسع المغفرة يا عمي يا عين يا عمي يا عمي حاجة دي مسكة انت بس واحدة حاجة مسكة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي يا ملك العرش يا شيخ عبده يا ملك الحنان سبحان الله الغيوب نعم نعم جميلة يهدينا يا عم الشيخ. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين I'm التي تنور عنها المحب. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عظيم يا حاج عبد. سبحان هو طاعم. لم ينفع بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يا سلام يا سلام. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله أكبر يا حاج الدين. انتهى العدل. وأما سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وأما إلى ربك وأنه خلق الزوجين الذكر. ذكران أنثى من نطفة إذا تمنى وأن علي النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أظلم وأطغى

عبده. ايوه النبي مولانا. متعنا كده بالطمع. يا شيخ لك بالنبي. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. تاني دي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اسجدوا لله واعبدوا الله واكبروا باسم الله الرحمن الرحيم. فاقتربت الساعة وانشق القمر. يا سلام يا سيدي. يا سلام يا سلام. أستاذ الوقفة حج عظيم. أستاذ عظيم. الله الله. أيوة حج. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر. يا أستاذ الوقت حج عبده ولقد جاء أستاذ الكل يا حاج عبد ما تغني النذر فما تغني النذر يا أبو كده يا حاج ولقد جاء يوم ذا الثائرين حكمه. يا سلام. الله الله. جل عظيم الله. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. يا سلام. الله الله. يا سلام. فلا البيت يا امين القران يا هندسي. الله اكبر. سلام يا حاج. يا الله يفتح عليك مولانا. يا سلام يا حج العنبر. سلام يا حج البيت. سبحانك يا قادر يا عظيم. سلام يا ملك الحلال يا حج عبد لا يا عين على الجواب يا عين على الرسم يا عين على الكلام الحلو يا قرآن يا عيش يا قرآن وحملناه على ذات الرواح يا سلام لمن كان كفر ولقد تركنا آية يا سلام فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري يا حج يا عظيم سبحانك يا قادر يا محمود ولقد تركنا Allah امير عمر القادري. يا حاج عفو. نعم. تجلى عظيم. خليك معانا يا حاج. تجلى عظيم. لحد الفجر يا ابو الحاج. تجلى عظيم. يا عيني. يا عيني على الغزل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يا حاج البيت. وما أدراك ما الحاق. الله أكبر يا حاج البيت. نعم يا حاج. يا حاج. يا هندسه. يا دكتورة. يا دكتور. يا والله العظيم. يا حد. والمؤتفكات بالخاطر Yeah. تفصيل الحديث الله أكبر. هكذا القرآن ينزل يا حاج والله. يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. يا سلام يا حاج عبده، النبي عم الحاج متعنا ونتعب الجنة. فأما من أوتي كتابه حاج عبده والنبي عم الحاج جميل بهذا النمط يا مولانا وهو يا سلام يا جميل الله اكبر من اوتي كتابه كده يا حاج وبعدين يا عم الحاج وبعدين يا عم الحاج شيء الله اكبر يا سلام زدنا يا حاج اقرأوا كتابي الله اكبر من اوتي كتابه اقرأوا كتابي يا سلام يا عم الحاج عبده إني ظننت أني ملاك حسابي يا عم الحاج فأما من عم الحد والنبي فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية يا سلام وطوف آثانية سلام النبي يا شيخ كلوا واشربوا هنيئا نعم شعبك انتظارك يا مولاني لغوة في